بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، katika darasa ya jana tulianza kuzungumzia taghsil al-mayyit, kuosha maiti. Tukazungumza namna ya kuosha maiti, na tukaahidi kwa insha Allah Ta'ala tuzungumzia masail yanayofungamana na taghsil al-mayyit. Faida ya kwanza, hukumu akhadh ujra ala taghsil al-mayyit, hukumu ya mtu kuchukua ajira kwa ajili ya kuosha maiti. Imana mtu akafanya kazi ya kuosha maiti kwa ajili ya ajira. Jaa fi kashaf al-qina' wa yukrahu akhadh ujratin ala taghsil al-mayyit wa at-takfin wa al-haml wa ad-dafn, makruh kuchukua ajira katika kuosha maiti au kumkifini maiti au kubeba maiti au kuzika maiti. Qala fi al-mubdi' kariha Ahmad lil-ghasil wal-haffar akhdha ujratin ala 'amali, alichukia al-Imam Ahmad kwa mwenye kuosha na mchimba kaburi kuchukua ajira kwa ajili ya kazi yake. Illa an yakuna muhtajan, isipokuwa akiwa ni mhitaji. Fayu'ta min bayti al-mal, basi atapewa katika baitu al-mal ya Uislamu, atapewa. فإن تعذر أعطي بقدر عمله, ikiwa kumeshindikana hakuna baitul mal, basi maadamu ni muhtaj atapewa kwa kadri ya amali yake. Kwa maana asitumie kazi kama hii ndio njia ya kuchukua ajira kubwa, kwa sababu pengine watu hawajui kuosha maiti au kufunika sanda, akawa atafanya istighlal, hiyo itakuwa ni makosa. Kwa hivyo chukue kwa kadri ya kazi yake ikiwa imebidi, na bila shaka au la zaidi ni mtu afanye nini, awache, asichukue ajira katika kazi kama ile. Wasuila ulamaa lajna daima lilifta, ما حكم أخذ أجرة على تغسيل الميت سواء كانت هذه الأجرة مشروطة أو غير مشروطة؟ نين حكم يكتشكو أجيرة؟ لجنة دائما يوليزوا نين حكم يكتشكو أجيرة وكوش ميت إيوه إلي أجيرة وميكيانا شرطي قبل ama hawakuwekea na sharti akawa amepewa tu, kuwa hasemi wataka ngapi lakini ataka ajira. Na nyingine, kwa ajira yangu ni pesa kadhaa, tusikilizane kisha nifanye kazi, nini hukumu yake? Fajabu tajuzu wal aula an yaquma biha mutabarri idha tayassara dhalika, wabillahi tawfiq. Kasema yajuzu, yajuzu kuchukua ajira, ingawa ni aula zaidi asimamie zoezi zima kama hilo mtu atakayejitolea bila ajira, bila ya kuchukua ajira yoyote. Masala nafuata, ma yanubu an ghasli almayit, kile kinachotumika kama niaba kumosha maiti. Kumeshindikana kumosha maiti, nini badala yake? Sema ikiwa kumeshindikana kumosha maiti, sababu zaweza kuwa nyingi. Amekufa mwanamume, wote walioko pale ni wanawake, ni sehemu walioko hakuna mwanamume mwenzake. Au mwanamke amekufa baina nani, wanaume, hakuna mumewe wala hakuna mwanamke, ni yeye tu mwanamke. Idha lam yatamakkan min ghasl almayyit li'illatin tamna'u istikhdam alma', aw idha lam yatamakkan min ghasl almayyit, ikiwa hayumkiniki kumosha ile maiti kwa sababu ambayo yazuia kutumia maji, au li khashyati an yataharra aljasad, kuogopea usije ule mwili ukaharibika. Pengine kwa mfano kama haya masala yametokea kweli, kama wiki mbili zilizopita, kumbuka bwana mmoja kaja kaniuliza swala, bwana mmoja amekufa, watu wake hawajui mpaka baada ya masiku, alikuwa aishi peke yake, wakimpata maiti tayari shaanza kufanya nini, kuharibika, na ukimuosha kile ukishika zile ngozi za toka na nyama za shana. Katika hali kama hii haiwezekani tena kufanya nini, kumuosha yule maiti. Je, watafanya nini? Faqad dhahaba jumhur ahli al-ilm ila anna al-mayyit fi hadhihi al-hal yuyammam. Jumhur ya wanavyoni, wengi wanavyoni wamekwenda kwa kauli ya kuwa katika hali kama hii yule maiti atafanyiwa tayammum. لأن التيمم يقوم مقامه عند تعذره. كسباب تيمم هو سمام سيهم يكتمي ماجي إكي وكتمي ماجي كمشن لكانا أكوزي كاني. نباذي ونوفيوني كما الإمام الشوكاني رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين wamekwenda kwa kauli ya kuwa hata pia tayammum isifanywe. Sheikh al-Uthaymeen asema al-aqrab ila as-sawab 'adamu taymimihi li'anna al-ghusla lin-nadhafa la li-raf'i al-hadath. Hii ni kauli Sheikh al-Uthaymeen, ingawa kauli al-jumhur, jumhur al-ulama ni kuwa itumike tayammum kwa sababu ndio badala ya nini, ya ghusl, badala ya kuoshwa ile maiti. Tambihat muhimma, kuna tambihi ambazo ni muhimu sana katika masala yanayofungamana na kuosha maiti. Alula, الأولى أن لا يحضر في غسل الميت إلا الغاسل ومن لا بد لمعاونته. أولى كتك كوش ميتي asihudhurie ndani ya chumba cha kuosha maiti isipokuwa muoshaji na yule ambaye hakuna budi isipokuwa awe pale ndani. Kusijae watu kila ajaye aingia katika chumba cha kuosha maiti, la. Ikiwa kuna dharura wewe kubaki hapa ndani, baki. Hakuna dharura, ondoka. Na hapa kama tulivyotaja, yatosheleza watu watatu ama wakizidi sana watu wanne peke yake, wale ambao watakuwa ni wenye kumosha na wale wanaosaidia katika maji na mengineyo. Kwa hivyo hakuhitajiki kujaza watu pale ndani, sababu haridhii yule maiti. Lau kama angelikuwa mtu yuweza kuzungumza, hawezi kuridhia watu wajae katika chumba mamo yeye ndani yake chumbani kama katika chumba kama hicho huoshwa. Sio sawa. Pili, la yulja ila asri batni almayit ibtidaan walakin inda alhaja. Watu hawaelekei katika kukamua tumbo mwanzo tukosha maiti, kila maiti akamulia tumbo lale, ikiwa kunahitajika ndio watasukumwa kidogo pale kwenye tumbo kuangalia kama kuna kitu kitatoka. Lakini kwa mfano yule mgonjwa amelazwa hospitalini, hali awekwa drip za maji mfano, akakaa muda kama wiki wiki mbili hadi chochote, awekwa drip, kisha kafa, kisha wamkuta mtu akamua tumbo, yeye akamua nini? Huyo alikuwa yuishi na madripu wiki nzima ama mwezi mzima, ana kipi cha kutoa tumboni? Hii yaonyesha kuwa mtu hata akili ya kuzaliwa pia hatumii. Sio kila anayeoshwa maiti lazima akamuliwe tumbo, la la. Ikiwa imetokea kwa mfano mtu kafa ghafla, wajua huyu bado kuna kitu tumboni, pengine kwa karibu, si lazima kitolewe kilichoko tumboni, yeleweke hapo. Kile ambacho kitakuwa karibu labda kitatoka kitolewe. Lakini usende ukakamua wewe utafuta mle ndani, yani kile cha kesho pia ukitoe leo. Na kama wanavyofanya baadhi yao, kumkuta maiti akunjwa maguu, akunjwa magoti na mnanyanyuliwa juu akamuliwa, kamua. Finye. Taratibu sio. Haya yote ni katika jahili. Sallallahu alaihi wasallam. Thalitha. Inda tanjiyati almayiti bi khiqatin تستخدم اليد اليسرى لأن ذلك من شأنها. وكاتي وكم تامبا يلي ميت كتمي لغة كسويلي سنيف نفكير انتهي لويك وكاتي وكم سفيشة يلي ميت إكي وكم يتوكا تشوت بس مكونو هنا وطمي واني مكونو وكشوت ولا سي وكولي وكاتي وكم موشا كسباب مكونو وكشوت ونديو كازيات kutumika katika sehemu za uchafu. رابعا لا دليل على حلق عانة الميت او نتف بطيه او تقليم اظفاره او قص شاربه. همنا دليل ya kumnyoa maiti sehemu zake za siri au kutumia njia yote ile, kama kufuchua sehemu zake za makwapa ikiwa na nywele pia haijuzu, wala hakuna dalili, au kumkata kucha au kumpunguza sharubu. Kama annahu la yushra'u khitanuhu, kama vile pia sio sawa kumtairi ikiwa hajatairiwa maiti. Li anna ajza'al mayyit muhtarama, fala tuntahaku bihadha, sehemu za yule maiti ni zenye kuheshimiwa, wala hazivunjwi heshima yake kwa vituko kama hivi. Kawa utamtairi mgoni maiti, mtu ashafariki ndio yu mtairi lale. Walam yasih ani nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahaba fi hadha shay, wala haikusihi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake katika haya yote chochote. وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر ونوفيوني ووتي ومكويندا وقول يكوى هيا يوتي هيا كثبوت. قال العلامة ابن باز رحمه الله وأما حلق العانة الختان فلا يشرع فعلها في حق الميت لعدم الدليل على ذلك. أما كم نوع لميت سيمزسيري أو كم تيري إلي نجام بأمبالو هل يجوز كلفانيا كميت كسباب هكون دليل يو يهايو كير الكواز. خامسا أجمعوا على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات وإجماع ينوفيون كو منامك أويزكم موشا مموي أنا بفريك. روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي. أسماء بنت عميس رضي الله عنها مكوي أبي بكر الصديق رضي الله عنه لي ألي موشا مميذي ووصي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. ويقيد الجواز بما إذا كانت المرأة في عدتها نغاونا وفيوني وميكا ميباكا كوا وشرط إلي منامك أروسيوي كموشا مميوي أوي بادو يكو كتك إداياك منكي ولي مومي نبكوفا موجة كموجة منامك وكتك نيني كتك إدا. فإذا انقضت عدتها كأن تكون حاملا فتضع بعد موت زوجها مباشرة فلا يحل لها أن تغسله. أما ikiwa kwa mfano yule mwanamke ida yake imekwisha, kama kwa mfano mwanamke mjamzito, baada ya habari za mumewe kufa kuja kwa muda tu, hapo hapo akajifungua, tayari ida yake ishafanya nini? Ishakwisha. Sababu eda ya mjamzito ni mpaka atakapo jifungua. Kwa hivyo akajifungua na mumewe hajaoshwa, yeye tayari eda yake ishakusha. Katika hali kama hii, hukumu ya kumosha mumewe itakuwa nini? Naam, la yajuz, haijuz. Suila al-allamatu al-Uthaymeen an rajulin mata fawaladat imraatuhu ba'da sa'at فهل تغسل زوجها؟ شيخ العثيمين aliulizwa hili swali. Mwanamke mjamzito akajifungua baada ya mumewe kufa kwa saa kadhaa, saa moja, masaa mawili, akajifungua. Je, aruhusiwa kumosha mumewe? Qala la. Idha waladat inqata'a al-alaqatu bainaha wa baina zawjiha فلا يجوز أن تغسله لأنها صارت الآن غير زوجة له. شيخ العثيمين سيما أنا بجفنغوة لا وسبب سيما كجفنغوة إلي علاقة بين يينا مميوي شكتيكا كيف هيجوز وكييكم موشا سسايفي سيمك وكتينا. هاني منين الشيخ ابن عثيمين rahmatullahi ta'ala alayhi. Faida. Qala ibn Qudama rahimahullah, وإن كانت الزوجة ذمية بمعنى كافرة ليست مسلمة إكيوا يلمك نذمية سيو مسلم صحب يجوز كمنموم وكي إسلام كووا منمك وكي يهودي أو وكي نصار. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذات أو متخذي أخدان. إذا الله سبحانه وتعالى مجزيش جمعين. طيب إكي ومؤمن مسلم نمك سيو مسلم je nini hukumu ya mke yule kumuosha mumewe. Qala ibn Qudama rahimahullah, wa in kanat az-zawjatu dhimmiyyah falaysa laha ghusl zawjiha, haijuzu kwake yeye kumuosha mume wake, haijuzu kwa mwanamke ambaye si muislamu kumuosha mumewe ambaye ni muislamu. لأن الكافر لا يغسل المسلم سباب كفيري هموش مسلم. لأن النية واجبة في الغسل وسباب نية نواجب كتك كموش ميتي الكافر ليس من أهلها نكفيري سيو كتك والي أمباو nia yao ya kubadilika katika ibada aslan ni kafiri. Hiyo ni katika kutimiza faida tuliyotaja jana. Idha mata mra'atun baina ajanib, mas'ala ya sita, ikiwa mwanamke atakufa baina ya wanaume ajanib na hakuna mwanamke wa kumosha. Fa qawlu al-jumhur bi annaha tuyammamu wala tughsalu, mwanamke kama huyu katika qawli al-jumhur atafanyiwa tayammum wala hata oshwa. Wa minhum man dhahaba إلى أنهم يصبون عليها الماء من فوق الثياب. نواب katika wanavyoni waliokwenda kwa kauli ya kuwa watamwagia maji kwa juu ya nguo zake. وممن قال به الحسن وإسحاق بن راهويا والإمام أحمد في بعض الروايات وهو الأقرب. Imam Ahmad katika baadhi riwayat la yaqul ni aqrab. Qala Ibn Qudama rahimahullah, fa imma tarajulun baina niswatin ajanib aw imra'a baina rijalin ajanib, ikiwa mwanamke atakufa baina ya wanaume ajanib au mwanamume amekufa baina ya wanawake ambao si katika watu wake ajanib, fa innahu yuyammamu, atafanyiwa tayammum. Wa hadha qawlu Sa'id ibn Musayyib wa An-Nakhai wa Hammad wa Malik wa ashab ar-ra'i wa ibn al-Mundhir. Wa amma an kayfiyyati at-tayammum, namna ya kumfanyia tayammum, faqad qala ibn Nujaym al-Hanafi rahimahullah, wa in lam yakun dhu rahimin mahrim ikiwa si katika watu wa karibu ambao ni mahrim. لف الأجنبي على يديه خرقة ثم ييممها atafunga kitambara yule ajnabi katika mkono wake kisha atamfanyia tayammum. وكذا إذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه بغير ثوب. Hivyo hivyo akifa mwanamume baina ya wanawake peke yake, basi watamfanyia tayammum yule mwanamke ambaye ni wa karibu yake, ambaye ni mahram, kama kwa mfano dada yake au binti yake, bila ya kuvaa kitambara mkononi, sababu ni mtu wake wa karibu. Wa ghairiha bi thawbin, ama ikiwa hawako hawa dhawi rahim wa karibu ambao ni haramu kwake yeye kuwaoa, kawa ni katika ajnabiyat, basi katika hali kama hii yule mwanamke atavaa kitambara kisha mfanyie tayammum. Masala inayofuata, nassa Shafi'iyu أنه يجب غسل الغريق. تاج الإمام الشافعي كون واجب كموشا هتم فماجي ولا يكفي انغساله بالغرق أو بالغرق حيث شليزي كوا أميوشيكا وكوا أميكفيا مجيني هتا كفماجي بحريني متوني akafa ndani ya maji pia bado huoshwa. Qawlu al-muallif wa tajhiz al-mayyit, yani al-Imam al-Sa'di, ka taghsilihi wa takfinihi wa salati alayhi wa hamdihi wa dafnihi fardhu kifayatin. Ametaja kuwa ni fardh kifaya. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه إن كان بالغا وتكفينه ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما في قصاص فرض. مقتولا ظلما في قصاص سمن فرض fardhun. Wameafikiana wanaovyoni kuwa kumuosha, kumsalia ile maiti ikiwa ni baligh na kumkifini, muhimu ni kuwa sio shahidi ama aliuawa kwa dhulma, basi ni faradhi. Na faradhi inayokusudiwa hapa ni fardh kifai. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على الميت يغسل غسل الجنابة. وإجماع كو ميت هو شوى كما نفو قمت نيني جنابة كما في المت هو جنابة ملمزيمة بس هو بيه هو شوى نمني. قال في الإفصاح واتفقوا على أن غسل الميت مشروع وأنه من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين. بعض الوقت وكلفان يزويزه لي لكم تاريشه يميتي بس إتتشليز وينجيني. وكذلك قول في الصلاة على الميت غير الشهيد. نين يقول يا وكتكم صلي ميت أم بيسي وشهيد كون فرض كفائي. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض عليه السلام. وما في كيانك وكمزيك ولمسلام نفراض بمعنى نفرض كفائي وكفاني باذي وإسلام يغتش إليزا من جيد إيني كتكك إليزا حكم ya kumuandaa yule maiti, kama kumuosha, kumkifini, kumswalia na kumbeba na kumzika, kuwa ni fardh kifai kama walivyotaja hao wanaovioni. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.